واعتقاد النفع الضر غير يد الله، وصور كثيرة من صور الشركيات المنتشرة في المجتمع بهذه الصورة. بعد هذه الصورة إلى أن في عندنا أن الحكام لا يحكمون بشرع الله عز وجل، ويحكمون بشرع مبدلة، وإنه مش هم فقط، ده بنلاقي أن القضاة يلتزمون بأحكام هذه القوانين الوضعية المخالفة للشريعة الإسلامية، بل يعاقبون من يطالب بإقامة الخلافة الإسلامية. ويجد أن في ناس كثير، أن هناك ناس كثيرين خاضوا في قضية التشريع، وزاد الطين بلة أن الناس الآن كثير منهم يعتقد الديمقراطية ويقتنع أن الديمقراطية دي أحسن نظام للحكم ويجب أن ندخل فيها ويجب أن نقيمها، بل أن الجماعات الإسلامية ذات نفسها أصبحت تدخل فيها وتخوض فيها وغير ذلك، حتى أن هي تستحي أن تصرح أن الديمقراطية كفر حتى إيه لا تسقط شعبيتها وتستطيع أن تستمر في اللعب السياسي. فبيلاقي الكثيرين دخلوا في الفكرة. أما يجي يدخل على باب الموالاة هيلاقي إن إيه، أن الجيوش التي تقاتل مع الحكام هي جيوش توالي الكفار على كفرهم، لأنها تقاتل معهم ضد المسلمين وتحافظ على بقاء أنظمتهم الكافرة، وهي دي مهمة الجيش والشرطة اصطلاحا، انهم يحافظوا على السلطة الحاكمة وينفذوا اوامرها دون قيد او شرط. ودينا شايفين اللي حدث في الجزائر لما نجحت جبهة الانقاذ عام 92 وتدخل الجيش وعمل انقلاب وحبسوا جبهة الانقاذ، وبعد ذلك ايه حاربهم محاربة شرسة جدا وطردوا ومطردة امثالهم وغيرهم. وبان ان الجيش عشان يسقط شعبية الاخوة في الجزائر كان عامل فرق من الناس الملتحيين يقومون بذبح النساء والأطفال وقتل بطون النساء الحوامل ووضعهم في الأفران وهم أحياء، وعمل مزاح بشع جدا جدا بفرق ملتحية من الجيش عشان يقرهم الناس في إيه؟ في الإخوة، فاستجازوا قتل المسلمين على العوام والناس عشان يسقطوا الإخوة لدى الإيه؟ لدى الناس فقط. ودينا شوفنا اللي حصل من القذافي ضد شعبه وقتل 72 ألف تقريبا في هذه الحروب في العام الماضي، وشايفين اللي بيحصل في سوريا، وشايفين ان الجيش المصري كان هو اللي بيرجع الانفاق على الفلسطينيين، وان هذه الجيوش تقاتل انفاذا للاوامر لا اكثر ولا اقل. مفيش حاجه اسمها انه بيشوفوا هيقاتل مسلم ولا كافر، ومش مشكله عنده لو قال له انزل اقتل الشعب يقتل الشعب، لو قال له تعالى نحارب دوله ثانيه مسلمه مفيش مشكله، زي ما عبد الناصر راح حارب اليمن في 62 قعد 5 سنين يحارب 62 67. طبعا ده اللي كان بيفعله الجيش المصري، وقتل من الجيش المصري 72,000، مش ما قتلش منه 72,000 على مدى 5 سنوات. وهكذا ليه؟ لان زي ما قلنا بقى اصبحت القضيه ليست قضيه جهاد في سبيل الله وليست قضيه لاقامه شرع الله، وانما اصبحت قضيه انفاذ الاوامر للسلطه الحاكمه ليس اكثر ولا اقل. وان ما يسمى بالشرطه مهمتها العمل على انفاذ القوانين، وهذه القوانين أيضا قوانين كافرة. طبعا عن كون عادة نجد أن الشرطة تضطهد المسلمين والجماعات الإسلامية بصورة بشعة لما تربوا عليه من علمانية ومن كفر ونحو ذلك. ده غير بقى أضرار كتيرة زي مثلا سب الدين والاستهزاء بالشريعة، ده غير العلمانيين الذين يعتقدون العلمانية كعلمانية، ده غير اللي بيقعدوا كل شوية يعملوا أفلام فيها استهزاء بالسنة أو فيها استهزاء بالمسلمين الملتزمين، ويعمل لك افلام الارهابي والالهابيه والصد عن سبيل الله والسخريه من الدين والسنه وكذا واستحلال المحرمات. فانت لو نظرت ستجد ان بقت في كفرات كتيره جدا جدا جدا جدا جدا وعلى كل المستويات. فطبعا الناس هنا ينقسمون على عده اقسام. ناس تيجي تقول خلاص يبقى الناس دي كفر ولا نرى لهم مانعا يمنع اطلاق الحكم عليهم، ولا نرى انهم جهال وان كانوا جهال هم المعرضين عن الدين والشريعه، ولا يصح القول بعزمهم بالجهل، ويبنون كلامهم على جمله من الادله الشرعيه وجمله من الاستدلالات واقوال العلماء ونحو ذلك، وبالتالي بيعتبر ان اي وقع اي احد يقع في كفر ايا كان يعتبره كافرا في العاده، ولا عذر له، وأنه يطبق عليه أحكام الدين. بل ان بعضهم يسير على ذلك ويقول لك خلاص وده كمان مش كافي، بس ده كافر، واللي ما كفروش يبقى كافي زي، ولو واحد كفر وما كفرش الطرف الثاني ما كفروش يبقى كافي زي، اللي هي موضوع ما لم يكفر الكافر فهو كافر، وده هنعلق عليه لوحده بتفصيل كويس جدا ان شاء الله. وطرف ثاني يقول لك لا لا لا لا لا ده انت كده احنا هنكفر طول الارض وهنكفر ايه كل حاجه، فاحنا ايه الحاجه اللي تنقذ الناس من الارض؟ قال لنا الجمله السوء عشان يكلف العقل الناس عقله عشان يكلف الاكراه، طب هم افعلوا يفعلون ذلك ده اختياري في العاده عشان يتكلم في القصد، ايوه قاصدين مش افعلهم لو ابتدى خطا. فالحاجه الوحيده ان ايه اللي ممكن يتحدث فيها هي قضيه ايه؟ الجهل يقول لك هم جهال وملبس عليهم ولن تقم عليهم الايه؟ الحجه. بعضهم برضه بيغلب تيجي تقول له طب تعالى يا عم ماشي نقيم عليه الحجه وتعالى نبين لنا ده كفر سواء طائفه او فرد او كذا، يقول لك لا مش انت بقى اللي هتقيم الحجه، واللي يقيم الحجه ده عالم مجتهد. طب فين يا عم المعلم المجتهد؟ مش موجود. وفي النهايه تبقى القضيه ايه؟ على ما هي عليه، وكأن المطلوب هو إبقاء الإيه؟ الكافر على حاله وعدم السعي لقبض الحج عليه، مش فقط عدم تكفيره لا، وكمان المنع من إقامة الحج عليه، كأنه هو خلاص احنا عايزين نبقي الأوضاع إيه؟ على ما هي عليه. وهؤلاء أيضا يغلون في ترخصهم وفي دفاعهم عن الكافرين على اختلاف اشكالهم بطرق كثيره جدا جدا، ليس هذا فقط ولكن باشكال كثيره يعني. حتى ان منهم مثلا اللي تيجي تثبت له مثلا ان في حاجات فيها ما فيهاش عذر الجهل بالاجماع، مثل من استهزا بالله عز وجل او برسوله صلى الله عليه وسلم او دين الاسلام نحو ذلك، يقول لك خلاص يبقى هو ما يقصدش دين ربنا، بيسب الدين تقول له ما فيهاش عذر الجهل زي ما هنقول، وده بالاجماع كمان واجماع اهل السنه، يقول لك خلاص يا عم طالما دي ما فيهاش جهل يبقى ندور على حاجه ثانيه، يبقى ايه هو ما يقصدش دين ربنا، ده يقصد دين الشخص وتدين الشخص، ويدخل فيه تاويلات. المهم ان هو في النهايه مش هيكفر حد، يعني ايه في النهايه يوصل لان مفيش حاجه اسمها حد كافر تماما باي صوره ايه كانت، والدنيا كويسه وفسحه طبعا. وهكذا بين هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء طبقات مختلفة ومتساوية ومعالجات كثيرة. وطبعا كل من عاشر الجماعات الإسلامية وعاشر الإخوة وعاشر الأطراف المختلفة من سلفيين أو من يسمون بالتكفير أو من أو الإخوان أو كل طائفة بتعالج هذه القضية بمعالجة معينة. منهم من يأخذ جانبا في العادة يمينا بإطلاق العذر بالجهل والتأويل دون قيد أو شرط، ومنهم من يأخذ جانبا آخر بالتكفير دون قيد أو شرط، ومنهم من يتشدد ومنهم من يغلو أكثر من ذلك، ومنهم وهكذا. أصبحت هذه قضية من القضايا الشائعة المنتشرة الكثيرة، حتى أن البعض غلا وعدها من مسائل الاعتقاد، واعتبر أن زي ما بنيجي نقول إننا لا نكفر مسلما أهل القبلة بذنب فإننا لا نكفر أحدا إلا بعد إقامة الحج عليه، واعتبر أن هذه من عقائد الإيه؟ المسلمين ومن عقيدة المسلمين. فزي ما بنقول القضية قضية مهمة، لأن بتحريرها أو بالانطلاق من منطلق معين منها يترتب عليها كل المترتبات على هذه الطوائف الإيه؟ المختلفة، ويترتب عليها كل أحكام الدين بعد ذلك. وطبعا العلماء والشيوخ ساهموا في هذه المسألة إسهاما شديدا، ليس فقط بالكتابات ولكن بالمواقف ايضا، لان احنا بنقول برضو ان حتى الناس الذين عظمونا بجهل كان من الممكن ان يخف موقفهم لو انهم سعوا الى قتل الحجه. يا عم في عذر الجهل، طب بس احنا عايزين نسمع اقامه الايه؟ الحجه. ومنهم من اصبح له قنوات فضائيه، ومنهم من اصبح له مواقع، ومنهم من اصبح له تلاميذ بالالاف، ومنهم اللي يجي في التلفزيون، ومنهم وهؤلاء يستطيعون إقامة الحج على الكثيرين، ويستطيعون أن يزيلوا هذا الأمر بنسبة كبيرة ويريحون في القضية والحكم فيها. ولكن لأن هذا ليس همهم، وهناك أشياء أخرى في النفوس، وهناك أشياء أخرى يعني يجدون أفكار الله على ما هي عليه، فهم لا يجدون أن يفعلوا ذلك، يكتفون فقط بالضبط على المخالفين. وطبعا القضية دي كما نعلم أيضا قضية عُلجت في كتابات المعاصرين بالذات معالجات كثيرة جدا جدا جدا جدا جدا. يكفي أن أقول أنني شخصيا اطلعت على قرابة 30-40 كتاب في هذه القضية، ما بين كتاب وما بين رسالة وغير ذلك، لكن الكتب الحديثة فقط يعني. فتلاقي اللي بيثبت عذر الجهل يكتب لك ساعة رحمة رب العالمين في إثبات العذر في الضليل زي سعد الدين والبشر في الإسكندرية، كتاب العذر والجهل عقيدة السلف الصالح زي شريف فزاع، بحث الجماعة الإسلامية في إثبات العذر والجهل، كتب عديدة للسلفيين، وقول المنيب في دفع بدل التكفير وغير ذلك، كتابات كلها تدور حول إثبات قضية الجهل بإطلاق ودون قيد أو شرط كما ذكرت. ويعتبرون أن كل ما خالف ذلك فهو بدعة من البدع، وأنها الذي لا يعذر الجهل مبتدع، ويتركوا حتى قضية الشرك ويتحولوا إلى قضية الجهل على إيه؟ على من لا يعذر الجهل. بل بعضهم يعتبر أن من يعذر الجهل، من لا يعذر الجهل يعتبرهم من الخوارج، وإن زي اللي بكفر كبيرة، وهكذا تصل الأمور إلى مدى أمد لا يعلم بها الله. وطبعا بيحشدوا استدلالات كلها متقاربة وكلها متشابهة وكلها تدور حول إثبات حاجة معينة أن في عذر الجهل، وأن حاجة أي حاجة تانية غير كده بتبقى شبهة، تبقى شبهة يتأولونها على وجه من الأدلة. الطرف الثاني ودول عاملين برضه كتابات كتيرة زي العذر الجهل تحت المجهر الشرعي وكتاب رأي هو شيخ آية الإسلام ابن تيمية أو ابن القيم ابن تيمية محمد عبد الله في العذر الجهل، وقول العذر الجهل بدعة الخلف، وقول كتب عديدة جدا كلها أيضا تدور حول محاور معينة تنفي العذر والإيه الجهل، وقول المفيد في حكم جهل التوحيد. ولو واحد جاب كتاب زي كتاب عقيدة الموحدين هيلاقي حوالي 23 رسالة تقريبا أو نحو ذلك، مش هتهمنا العدد، كلها تدور حول نفي العذر بالجهل، ونفس المقولات متشابهة ونفس الأقوال متشابهة، ويعتبرون أن العذر بالجهل بدعة، وأن كل الاستدلالات الواردة فيه هي شبهات مردود عنها. فهؤلاء قعدوا قاعدة اعتبروا المخالفة شبهات، ولا قعدوا قاعدة اعتبروا أن المخالفة إيه شوفت. وهؤلاء ينقلون أحيانا إجماعات المسألة، ولا ينقلون إجماعات المسألة، وهؤلاء يستدلون بعلماء وهؤلاء يستدلون بعلماء. وطبعا هنعرض لطرف أو لنماذج من أقوال هؤلاء ومن أقوال إيه هؤلاء. طبعا أنا بتكلم دلوقتي من ذاكرة كده، ولكن إيه لو جبنا بقى كتب من طرفين هتلاقي دول ناقلين عن نفس العلماء ودول ناقلين عن نفس العلماء، ودول جايبين أقوال معينة ودول جايبين أقوال معينة لنفس العلماء المستدلين. وأنا لا أحد مثال بسيط جدا جدا يا ربنا الموضوع، الذين يكونوا عوض الجهل تجدوا ما يقولون مثلا محمد عبد الوهاب رحمه الله مثلا أقواله من مفيد المستفيد في حكم جهل التوحيد ديك ساعة صغيرة كده، أو غير ذلك من مسائلي في أنه العذر والجهل في التوحيد، وأن العذر والجهل يكون في المسائل الخفية، يقول لك العطف والصرف كلمتين كده أنواع معينة من السحر غريبة أو خفية حتى ولا يفسرهم إيهم بالظبط. ويعبى يقول لك وإذا كنا قد قلنا إنه وقد بينا أن من فعل الشرك فهو مشرك وإن كان جاهلا، فإن الذين يستدلون يقولون بخلاف ذلك فهؤلاء على قول عظيم وعلى خطر عظيم وكذا وكذا وكذا وكذا. وبعدين تفهم من كلام محمد عبد الوهاب أنه لا يعذر الجهل في التوحيد، أو يعصف المسألة الخفية على حد قوله وكان يفسرها في كثير من الأحيان. وتلاقي طرف ثاني يقول لك تعالى محمد عبد الوهاب بيقول لك أبو بالنص، وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر عبد القادر الجيلاني ونحن الأستاذ البدوي، فكيف نقول إننا نكفر عام المسلمين البرهان؟ يقول لك محمد عبد الوهاب أهو في كتاب الرسالة الشخصية ما بيكفرش الذي يعبد الشيء الايه قبر عبد القادر الجيلاني، وكمان بيسميه الصنم الذي على قبة عبد القادر الجيلاني والسادة البدوي وكذا. يقول لك هو ادي عم نقل محمد عبد الوهاب بعينه. فقد تجد العالم ذاته والشيخ المقول عنه ذاته من كله اكثر من قول المسلم، وهذا كثير. وزي ما قلنا كل واحد بينقل ايه نقولات معينة ويعتبر دي الأصل وما خلفها هو الشبهة، والتاني بينقل نقولات أخرى ويعتبر دي الأصل وما خلفها هو الشبهة. وهؤلاء يوجهون عرض الجهل للإطلاق أو يستثنون منه مسائل نادرة. وهؤلاء لا يوجهون عرض الجهل، يعتبرون أن الجهل كافي للإطلاق وأن الاستثناءات نادرة. فإذا وهذا يعني نظرا لكثرة الكتابات ولأن الاستدلالات مكررة كل مرة بتتكرر الاستدلالات هي الكتب دي والكتب دي، محدش بيجيب جديد تقريبا يعني، أو أقصى شيء إن في واحد بينقل نقولات أكتر من إيه من غيره، لكن ما بيجيبش موضوعات جديدة أو علل جديدة أو استدلالات جديدة. هذه المسألة طبعا التي يريد أن يمحصها بقى لابد في البداية أن يصنع شيئا هاما حتى يخلص من كل هذا البكيان الكبير ومن كل هذه المعالجة الضخمة التي لو ظل يقرأ في هذه الكتب وحدها ثم هذه الكتب ويقرأ في هذه ثم هذه سارد نفسه أنه قد أصبح في حالة من البلبلة الشديدة جدا جدا جدا. فلا بد من وضع منهجية معينة، هذه المنهجية ندرس من خلالها كيف سنبحث المسألة ابتداء قبل أن ننقل أدلة، قبل أن ننقل أقوال العلماء، قبل أن نعتبر أن هذا هو الأصل ومع ذلك هو الشبهة أو العكس هذا هو الأصل ومع ذلك هو الشبهة. يبقى لابد من وضع منهجية معينة لدراسة المسألة قبل أن نجمع أقوال، قبل أن نجمع أقوال في المسألة، لأن جمع الأقوال في المسألة سهل. ممكن أجيب لك كتاب كله بيثبت الجهل أو ينفي الجهل ونقرأ فيه 50 قول مالك يثبت الجهل، أو العكس نقرأ 70 قول ينفي الجهل، كل ده سهل. ولكن دي ليست منهجية وليست طريقة في بحث المسألة، عشان نجاح نفسنا قبل ما نخوض في ذكر استدلال أو ذكر قول عالم أو كذا أو كذا. محدش لما نيجي نعرف هذه المسألة إن شاء الله ما يجيش بعد كده يقول لي طب ما بتمال كذا أو تاني يوم ما قال كذا، هقول له أنت بتأييد نفس المسألة، هذا له أقوال هكذا يفهم منها وده له أقوال يفهم منها وده له أقوال يفهم منها. وهناك علماء الراجح من كلامهم بقوة شديدة جدا أن معظمهم جهل زي ابن حزم وزي القاسمي وجمال الدين القاسمي وغير ذلك، وفي علماء شددوا جدا في ايه في عكس المساله. فلو عالجنا المساله بهذه الطريقه مش هنخلص، لازم نوضع منهجيه معينه في البحث. ايضا احيانا دي بتحصل كتير جدا ان يكون النقولات اللي انت بتقراها نقولات شكلها سليم، ولكن لابد أن ترجع إلى طبيعة العالم الذي ينقل عنه أو إلى طبيعة الكتاب المقول عنه ونفهم يعني دلالة طبيعة الكلام إزاي. أول حاجة مثالين بصوتي أقول لك، المثال الأول إنه مثلا ناس كتير من الذين يكون العذر الجهل ومنهم مثلا كتاب زي كتاب أقوال مفيد في حكم غير التوحيد وغيره ينقلون نقلا مباشرا عن القرافي المالكي صاحب كتاب الفروق في أن من وقع في شرك أكبر وهو جاهل فهو كافر، ويقعد المسألة بأن هذا لن يزع فيه. هو لك أهو أدي عم النقل، هو النقل بنصه، هو ينقل لك الإيه النقل بنصه من هذا الكتاب، والنقل صحيح والراجل قال كده. بس في مسألة ونقول إن هذا النقل صحيح 100% للقرافي وبنصه، ولكن في مسألة مهمة جدا محدش ياخد باله منها إلا نادرا، ودي اللي هنبينها بقى، إن لازم ترجع للكتاب من أساسه تقرأه من أوله خالص عشان تشوف هو الراجل عايز يقول إيه. قبل ما أذكر القرافي، قضية أن من وقع في كفر أكبر يكون كافرا وإن كان شاهدا، وفعلا هو قال كده، هما بينقلوها بالنص كده، تجد أن القرافي يعرف الإيمان بأنه العلم، وده تعريف الجهمية، وبالتالي الكفر عنده هو الجهل. يبقى هو اساسا جايب تعريف للايمان مخالف تعريف اهل السنه. اذا قبل ان ننقل هذا النقل، وهذا النقل نقله ناس كتير جدا في الكتب ذات، ممكن نذكر بعض هذه الاسماء. ولكن بنيجي نقول لهم انتوا انصفوا، انت عايز بقى تلخص الكلام، اجعل الكتاب بذاته وبعد تعريف الايمان عنده الاول، وبعد كده يبقى جيب الايه؟ هذا النقل الرزاق، هتلاقي ان انت بيستخدم الكلام استخدام في غير ما اراده تماما الرسول، وان هو في هذه الجزئيه المفروض ما يستدلش بكلامه اصلا. هو الراجل عنده علم قوي في الاصول بس هو مخالف لتعريف الايمان عند اهل السنه تماما، ومتمني تعريف الجهميه المبتدعه. ومع ذلك فالكثيرين نقلوا هذا النقل في كتبهم، حتى انه اصبح من الحاجات اللي هي لازم يجيبوها من ايه في النقلات الاستماعيه. مثال ثاني من اواخر الكتب التي اطلعت عليها في كتب عظيم الجهل لواحد اسمه الغليفي، كتاب كده في عظيم الجهل بالشكل من كده الغليفي بتاع، فتصفحت الكتاب طبعا زي ما قلنا النقلات كلها متكرره ومتشابهه، فوجدته من ضمن الاستدلالات اللي هو ذاكرها بأنه بيقول أنه حصل إجماع على أنه العذر والجهل لو نقع في شرك أكبر، وده إجماع العلماء. قالك كلام ابن القيم، هو تكلم عن طرف الجهال الكفار المقلدين، ولو هؤلاء حصل الإجماع على أنهم كلهم كفار جملة وأحيانا. بيجي أقول لك أهو كلام ابن القيم أهو، إجماع العلماء على أنه طبقة جهال الكفار ومقلدين في إجماع على الكفار، وخلص إن هو عمل كده. فاته شيء. لأن يعني كلام ابن القيم ده في كتاب تبوك الهجرتين اللي عمل فيه في أخرته طبقات المكلفين، وجاب الطبقة دي طبقة 17 بيتكلم فيها عن الكفار الأصليين. وبالتالي ولازم أقسم الكفار الأصليين إيه؟ طبقتين زي ما هو ذكر، طبقة أئمة الكفر وزعماء الكفر، بعد كده الطبقة اللي بعديهم اللي هي الطبقة 17 اللي قبليهم 16 دول 17 طبقة جهال الكفار المقلدين الذين هم بمنزلة الدواب والحميد فيهم، يعني يقلدها زي البهايم، وهؤلاء مثل نساء الكفار ومجانينهم. شوف بقى يقول لك ايه، ولا انعقد الاجماع على كفرهم حتى ان اولاد الكفار بتاع ده مجانين الكفار كفار تحت الكفر. هو بيتكلم عن الكفار ايه خلاص. وهو جايب النقل ده وجايب حته منه في النص، مش مكمل بقية الكلام. أنا وطبعا لو وقع على ذلك عمدا وذكر ان هو طبعا غلطان شرعا جدا جدا ويدلس ولكنه جاب حته معينه سليمه عشان ياخد منها بس ايه ان ادي يا عم في اجماعهم على ان ايه مفيش عصب الجهل ايه للهدف. وده بياخدنا من هذه الامثله البسيطه جدا يعني المتفجقه، وهناك امثله هنقولها ان شاء الله بعد كده، ان احنا مع احترامنا لكل من كتب في هذا المجال بالذات من المحدثين نقول لهم جزاكم الله خيرا شكرا، وهننحي كلامكم جانبا ونرجع نحاول نبحث المساله من اصولها ابتداء ونقعد لها طريقه معينه في البحث لأهمية هذه المسألة بالذات عن غيرها ولكثرة المترتبة عليها عن غيرها. بعد قراءة كثيرة، أنا بحكي عن تجربة شخصية، بعد قراءة كثيرة كما رأينا يمينا وشمالا وبعد تفكير كثير انتهيت إلى الآتي عن نفسي، وسأعرض لكم ما انتهيت إليه بعد كثرة القراءة وبعد النظر والتفكير في هذه المسألة. أول حاجة زي ما قلنا رقم واحد وضع منهجية بحث في المسألة. فقلت إحنا دلوقتي عندنا مقولات كتيرة بتسرد عذر الجهل للعلماء يقينا، ومقولات أخرى تنفي عذر الجهل يقينا، مقولات تانية تخص المسائل دون مسائل ماشي وهكذا. قلت طب إحنا هناخد كيف ناخذ من أقوال العلماء؟ هننقي، بس النقي دي سهلة، ممكن انقل لك خمس ست اقوال ست علماء مختلفين، 20 قول ل 20 عالم مختلفين، واقول لك يبقى هو قال يا عم فلان قال وفلان قال، واقوم مخلص الموضوع على كده ويبقى ايه؟ رجحنا العذر او نفينا العذر. ولكن دي مش قضيه فقط. هل سنعتبر ان قول العالم حجه في حد ذاته؟ ولا ايه بالظبط؟ طيب، ولا هنبحث المسألة من خلال النصوص فقط؟ النصوص، طب النصوص دي بفهمنا ولا فهم العلماء؟ ولا كيف سنبحث المسألة فقط؟ احنا نبتدي نبحث أربع دقائق منظمة شوية وبأسلوب لا يختلف عليه، وأي شيء بعد تقييد هذه الطريقة يخالفنا سنطرحه جانبا، وإن كان قاله من قاله مع احترامنا ليه، حتى نصل إلى نتيجة حاسمة في الإيه؟ المسألة. قلت رقم واحد أنا هبحث المسألة في الأول عن طريق النصوص الواجدة فيها. طيب النصوص دي يعني فهمها فهمنا؟ لا مش فهمنا، يعني فهم إيه؟ علماء السلف الصالح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عودوا لهم ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فاحنا هنتبع السلف العدول في هذه المسألة. طيب لو جت أقوال العلماء اختلفت في فهم النصوص أو في الجمع بينها، هنرجح ازاي بين هذه الأقوال؟ قلت لازم بقى في دلالات ترجيح بين أقوال العلماء في المسألة، فاحنا هناخد الأقرب إلى ظاهر النص، أو هناخد ما كان قائما على علة واضحة، لأن من خلال العلة هنضبط الإيه؟ الحكم، بخلاف الذي ليس له علة واضحة بني عليها. هناخد الإيه الذي يعني تتوافق عليه أدلة أخرى تعضده. هنطرح ما يعارض كليات الشريعة، يعني ما يجيليش مثلا أدلة كثيرة 1 2 3 4 5 تثبت حاجة، ويجي دليل جزء خاص يثبت شيئا آخر. الدليل الخاص ده لو كان صحيحا لازم أقيده بقيد معين عشان ما يسقطش كل هذه القاعدة، لازم أضعه في محل معين، لكن لا أسقط كل ما ثبت من أدلة متواترة أو من قاعدة كلية لأجل هذا الدليل الجزئي. فالخلاصة إن أنا هبحث المسألة من خلال الأدلة، ومن خلال الأدلة فهم العلماء، وهرجح بين أقوال العلماء بدلالة توجيه معينة تقربني لإيه؟ لمعرفة الحكم الشرعي. مش هنحيي نقاوة. دي هذه بعد كده هنلاحظ ان هنعمل حاجة وهي ان احنا مش هنيجي ننتهي في البحث الى اثبات ان في عصر كافر يعني مش عصر كافر. لا مش كده. هنلاحظ بدقة شديدة جدا ان المسائل الشرعية بتختلف من مسائل الاخرى. في مسائل فيها عذر الجهل وفي مسائل ما فيهاش عذر الجهل وفي مسائل فيها توجيه. ودي اللي احنا هنحاول نعمله كخريطة مع بعضنا. وهنلاحظ ان المسائل اللي ما فيهاش عذر الجهل في علة معينة تجعلها كذلك، والمسائل اللي لها علاقة بالجهل في علة معينة تجعلها كذلك. ومهمتنا ان احنا نيجي بقى نستعرض المسائل نقول القضية دي الكفر ده متعلق بايه، هنقسمه متعلق بتوحيد الربوبية ولا توحيد الالوهية ولا توحيد الاسماء والصفات، وكل واحدة ناس تقول لها مسألتها، ولا متعلق بالمعلومة الدين بالضرورة، ولا متعلق بالحديث عن الفرق العقائدية وايه تفصيلها، ولا متعلق بالاستهزاء بالشريعة زي سب الله او رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا وليها حاجه معينه خاصه بيها، ولا متعلق بايه بالظبط. هنقسم الايه المسائل الشرعيه لاصناف مختلفه وكل واحده هندرج لها النصوص الخاصه بها، كل واحده هندرج لها النصوص الايه خاصه بها. فهيطلع معانا في الاخر ان في حاجات يقينا ما ينفعش يدخل فيها عذر، واي قول يخالف ذلك يبقى شذوذ تام لو وجد المخالف، وان في حاجات يقينا فيها جهل، واي قول يخالف ذلك هيبقى شذوذ تام وان قاله من قال، وان في مسائل فيها خلاف يقينا بين العلماء لان اول استدلال يختلف في الجمع بينها، لأن الأدلة اختلفت الجمع إيه؟ أي نعم، ولأن العلة تتنازعها أيضا. ودي اللي إحنا هنرجح فيها إن شاء الله. وبالتالي هنطلع معانا في الآخر خريطة إن في قضايا فيها جهل زي كده وكده وكده، قضايا ما فيهاش جهل، وفي قضايا مختلف فيها وهنرجح فيها عشان كذا وكذا هذا الطريق. ونعالج مسائل عديدة مثل إيه تعريف الجهل؟ تعريف التأويل السائغ ولا غير سائغ والغير سائغ، ما هي صفة إقامة الحجة والرد على من يشترط صفة معينة لمن يقيم الحجة، يعني الفرق بين صفة الحجة وبين من يقيم الحجة، دي حاجة ودي حاجة. وهل قضية الغث الجهل قضية أصولية ولا قضية عقائدية؟ ماشي. وانا علق زي ما قلنا على قاعدة من لم يكفر الكافر، وايه ضوابط هذه القاعدة وايه علالها وايه متى يعني يصح ايقاعها ومتى لا يصح ايقاعها. غير المثال اللي احنا قلنا عليها اللي ايه عن بين دي فيها عذر او دي ناخد الاول شوية ايه حاجات معينة سريعة. اولا ايه تعريف الجهل؟ الجهل هو عدم العلم بالحكم. طبعا الجهل ضد العلم، الجهل ضد العلم بكل بساطة. ولما نيجي نتكلم عن المسألة دي هنقول الجهل والحكم الشرعي. طب بنقول كده ليه؟ حاجة بديهية. بنقول كده لأن البعض يظن أن الجهل اللي هو الجهل بالدليل الشرعي. لا، ممكن في مسائل نقول عنها شيوع العلم فيها يغني عن سماع الدليل. شيوع العلم فيها أو شيوع العلم بها يغني عن سماع الايه؟ الدليل. فمثلا النهارده كمثال بسيط، لو انا شخصا سرق او زنى او كذا او كذا او كذا وانا هعاقبه او حقيم عليه حكم لفعله لهذه الاشياء او لكونه ترك الصلاه او لكونه غيره، ممكن هو ما يعرفش الايه بعينها التي تقول ولا تركه الزنا

ازاي يا عم يعني انت قلع هدومك للمؤاخذة والمرأة لابسة ثوب مفتوح من تنبين يعني يغطي قدام ورا مفتوح من تنبين فاللي يعدي جنبها يرى مقعدتها ولو منع له بص يعرف رجوع بلده وهو ده التعبد يقول لك اه اصل احنا الثياب الاصلية بتاعتنا عصينا الله فيها فكيف نطوف بالبيت في ثياب عصينا الله فيها الحل الوحيد ان احنا نخلص الثياب عصينا الله فيها ونتطهر من الذنوب بالطواف حول الكعبة ونرجع نلبس بقى ايه ثياب على الله فيها من اول وجديد وهذا انزل الله عز وجل فيه وان تفعلوا فحشة وهي اظهار الايه العورات قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها يعني ايه والله امرنا بها المعنى اللي بيقوله ده بقى اللي هو يقول لك بس دي ثياب عصيان وكذا وكذا وكذا مش والله امرنا بها يعني هم معاهم ايه او حديث او اثر من ملة ابراهيم عليه السلام او كذا يقول ان هم يعملوا كده لا ده معنى ايه والله امرنا بها اي ما تأولوه من فهمهم او من كلامهم اننا لا يصح ان نلبس ثيابا لاننا عصينا الله في هذه الثياب فعايزين يقول لك المعنى ده محبوب الى الله فهذا معنى قولهم والله امرنا ايه اذا الكافر يتأول النصارى كما يقول الشاطبي لما اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله رايت عيسى الم يكن يحيي الموتى الم يكن يبلغ الاكمل او الرسل فعايزين يقولوا له ان الحاجات دي من اللي بيعملها ربنا خلاص يبقى هو ده على كلامهم قالوا خلاص يبقى هو ده ايه ربنا احنا عشان كده جوعنا لسه بالسلاسه لو كان هذا حجة لهم وكان هذا شبهة مانعة من تكفيرهم لما كفر الله عز وجل النصارى ولما كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم معايا ما هو ما هو جايبين شبهة اهو يقول لك اهو مش انت بتقول ان عيسى ليس ابن الله وانه نبي وانه كذا ماشي قال له طب الم يكن يحيي الموتى عايزين يقولوا له مين اللي بيحيي الموتى ربنا الم يكن يبقى الاكمل الابرص الم يكن كذا الم يكن كذا خلاص يبقى هو ربنا اعتبروا دي مش معجزات بقى اعتبروا انها ليست ايه معجزات طب ليه بقى دي نقطه مهمه نعلق عليها طب ليه بقى معتد بهذه الشبهه معتد بقى لاكثر من سبب اولا لانهم تركوا في مقابلها ما يعلمونه ايضا وتأولوه على معنى بعيد نقول لهم طب ما انتوا عارفين زي ما انتوا تقولوا كده طب ما انتوا عارفين وبتقروا ان عيسى كان ياكل ويشرب ويتغوط ومن ياكل ويشرب يتغوط قالوا ولها ولا يشرب الله ايه المسيح ابن مريم الا رسول قد خلق من قبله الرسل وامه صديقه كان ياكل ربنا يقول لهم اهو طب ما انتوا عارفين كده وبتقروا كده وبتقولوا كتابكم فيها كده حتى كنتوا معرفه فعلامة أولتم هذه المسائل هل الإله يأكل ويشرب؟ يعني إذا كنت بتقول إن دي مش معجزات ولكن دي صفات إله طب هتعملوا إيه لهذه الصفات؟ هتتأولوها هتحملوها على معنى آخر يقول لك لا أصل بياكل عشان مش عارف إيه وبيشرب عشان إيه أنا وكان يمرض وكان يتعب وكان كذا وكان يدعو الله طب ما هو الإله هذا نفسه دي مش فاهم فتركوا ما هو واضح وما هو أصل بعتبره الشبهة اللي المفروض تفسر على أنها معجزة بعتبرها الأصل وحمل الأصل على أنها الشبهة عكس الإيه؟ فليس كل من استدل بشيء يكون متأولا تأولا سائرا خلي بالك هذه الجزئية فليس كل من استدل بشيء يكون متأولا تأولا سائرا وإلا لقلنا أن مصر متأولين وأن المشركين متأولين وأن مصر يبقى دي اللي انا معانا عشان كده قلنا ايه ان الفرق بين التاويل السائغ بالضوابط السابقه والتاويل غير السائغ لكن كان لو كان اي تاويل واي استدلال واي معنى يصلح كشبهه لما كفر احد يبقى كنا نعذر النصارى ونعذر المشركين ان كل دول عندهم ايه تاويل كما قال طيب ليس كل تاويل مقبول وليس كل تاويل يكون سائغ النقطة اللي بعد كده احنا بنقول ان الجهل والتأويل من الموانع المكتسبة يعني الموانع المكتسبة هي بسبب بسيطة من العلماء والأصول بيقول لك ان في موانع سماوية لا دخل للمكلف فيها لا دخل المكلف فيها وفي موانع مكتسبة

فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم ينبغون من الإسلام كما ينبغ السهم من الرمية. يعني ظاهر عيس يخرجون من الإسلام كما ينبغ السهم من الرمية. شر قتل تحت هديم السماء أو تحت حر الشمس. الحديث الثاني وقوله صلى الله عليه وسلم إن أدركتهم لو قتلناه قتل عادي ما فموت اقتلوهم فإن في قتلهم أجرا وكذا وكذا. فكان بعض الصحابة وبعض العلماء يقولون بكفرهم كفرا أكبر. ولذا في صحيح مسلم كان أبو سعيد الخدري يرى أن الخوارج كفارا غير منتسبين للإسلام. ويقول أبو سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج في هذه الأمة. خلي بالك كويس جدا. كان يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج في هذه الأمة قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. ثم يقول أبو سعيد فهنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في هذه الأمة ولم يكن يخرج من هذه الأمة. لينبه والخلوة أخواننا عشان الرسول صلى الله عليه وسلم قال يخرج في هذه الأمة ولم يكن يخرج من هذه الأمة. طب إيه الفرق بينهم؟ الصراحة عاوز يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لو قال يخرج من هذه الأمة من تفيد التبعيض كان هيبقوا جزء من الأمة. لكن أقول لا هو ما قالش كده. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل هكذا. فهنا لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج من هذه الأمة يعني نفى أن هم الأمة وإنما قال يخرج في هذه الأمة يعني يظهر في هذه الأمة يبقى هم ليسوا جزءا من الأمة. فيقول النووي فكان أبو سعيد يرى كفر الخوارج. وقال ابن قدامة والباب جمهور أهل الحديث إلى القول بكفر الخوارج. تكفرهم بأعيانهم تكفرهم بإيه؟ نعم. وذهب عليهم في المشهور المشهور عن كبار الأشوري وغيره إلى أنه متأول وأنما قيل له أكفر هم قال له من الكفر فضل قيل المنافقون هم قال له المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا هم يذكرون الله صباحا مساء. طب هو بيقول كده ليه مع أنه نعرف الحديث هو اللي قتلهم عليه هزمهم في معركة النهروان وسمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عنهم ان اياتهم رجل له ذراع مثل السدية له ذراع كذا زي السدية مر عليه شعرات وقعد يدور على الايه على الرجل ده لغايه ما وجده ولما وجده وسط القتل علم ان هم دول الايه المعنيين وخرج لله السجدة. وكان يرى انهم اخطاوا في فهم النصوص يعني تاولوا يعني جابوا النصوص بس بغير ايه محلها. فمن هنا كان يرى أنهم وقعون في كفر وقعون في كفر ولكن استدلالهم بالنصوص في غير محلها واستدلالهم بالآيات في غير محلها يمنع من تكفير أعلى منهم. فمن هنا رأى أنهم متأولون. ومن كان التمام في السورة المسلوب يرى رأي ثاني أنه كان في البداية ليكفرهم ثم كفرهم بعد ذلك. على أي وضع حصل الخلاف في تكفيرهم يقينا بين السلف. ولذا رأينا أن من عديد من علماء السلف يروي عنهم الأحاديث حتى البخاري نفسه يروي عن إيه؟ عن عدد من الخوارج بشرط أن يكونوا أهل صدق وأمانة في رواية يعني لا يتعبدون إلا بالكذب وألا يكون الحديث متعلقا ببدعتهم ألا يكون الحديث متعلقا إيه؟ ببدعتهم. طب ليه هو بيرى انهم متأولون؟ ومن هنا قال الشاطبية واختلف العلماء في اصحاب البدع وهم اصحاب البدع الايه؟ البدع العقائدية مش البدع العملية. فذهب طائفة من السلف الى القول بكفرهم وذهب طائفة من السلف الى القول بعدم كفرهم. لو سيبنا الخوارج هننقل عن الجهمية هنلاقي البخاري يكفر اعيان الجهمية وعامل رسالة في تكفير اعيان الجهمية. هم عند البخاري مش مبتدع في العقيدة فقط هو كيف كفر ده هم كفر بالعين كمان. هتلاقي عندك معرفش القبول أقوال عن بعض السلف يقول لك الجهمية كفار لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نسائهم ولا يصلوا بقى، يطبق عليهم أحكام الإيه؟ الكفار خلاص تمام مبتدئين. وبعض السلف يقول لك لا أنا الإيه؟ أن المقلدة منهم والجهال غير كفار يقصدون غير كفار حكما لكن هم واقعين في إيه؟ كفر وهكذا. فإذا وهكذا بقى جرى الإيه؟ الخلاف في مسائل عديدة كما سمعنا. فهذا الخلاف ترتب عليه اللي أثبت الجهل والتأويل لم يكفر، واللي نفى الجهل والتأويل أو ما اعتدش به كفر. يبقى لو كانت المسألة عقائدية لكان اختلاف الصحابة والسلف اختلافا عقائديا، لو ما اتفقوا على العقيدة اتفقوا ان ده كفر، اتفقوا ان هذا القول او هذا الفعل او هذا الاعتقاد كفر، واختلفوا في المانع الاصولي، اختلفوا معنى الايه؟ الاصولي. ماشي؟ فاذا اصل المسألة مسألة ايه؟ واختلافهم هنا لسبب الاختلاف في مانع الجهل والايه؟ والتأويل، مش عشان مختلفين ان ده كفر ولا مش كفر، لا. وصلت؟ وعلى هذا برضك مثلا لما نيجي نقول خلاص قضية تكفير الصلاة، من ذهب من العلماء إلى عدم تكفير الصلاة، فالناتج هنا هو يعني إيه؟ الناتج إن هو بيرى إن ده خلاص تكفير الصلاة ده مرتكب كبير، والتاني يرى إن تكفير الصلاة إيه؟ كسلا كافر، وده بيرتب مترتبات وده بيرتب إيه؟ مترتبات. هشوف الاختلاف المترتب هنا اختلف، بس هذا الاختلاف ليس اختلافا عقائديا لكنه اختلاف في مسألة فقهية. ماشي؟ ممكن هيتعلق بها جزء من العقيدة في مسألة معانا اللي هي مسألة الإعمال، هل هي منها ما هو شرط صحة الإيمان أم لا؟ لكن بجملة عامة الاختلاف إيه؟ هذا لا يقول عن هذا إنه خوارج، وهذا لا يقول عن هذا إنه إيه؟ إنه خوارج. ده النتيجة. يبقى أصل مسألة الجهل والتأويل مسألة أصولية وليست مسألة إيه؟ عقائدية. ليه؟ لأن الاختلاف هيبقى في مدى الاعتداد بالجهل أو التأويل، مش اختلاف في الكفر، لا مدى الاعتداد بالجهل أو الإيمان. ولكن هذا لا ينفي إن في مسائل بعينها فيها إجماع من العلماء، فيها إجماع من الإيه؟ من العلماء. المسائل اللي فيها إجماعات الخلاف فيها اختلاف عقيدي. فلما نيجي زي ما قلنا قبل كده مثلا نقول بالإجماع زي ما قال القاضي رحمه الله بالإجماع على كفر من لم يكفر أحدا من اليهود أو النصارى أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم أو وقف في ذلك، وقف يعني توقف في الحكم، هنا اختلف عقائد خلاص، لأنه كده هيبقى كذب بالنص الشرعي، كذب بالقرآن والسنة بليه. عشان كده لما يجي الحاج ياسر برهاني في كتاب رد على صفر الحواني رد على مظاهرة الإجماع يقول لك واليوم أصبحت قضية اليهود والنصارى تكفير اليهود والنصارى قضية غير معلومة لطب الضروع، ومن هنا فإن الذي لا يكفره ما يكون جاهلا ولا يجوز أن يكفره إلا إذا قام عليه. نقول ان انت خالفت الاجماع اصلا وقعدها وخلاص بقى الكتاب يطلع ويمشي وكانها راي من ايه؟ مستقر. يبقى النص في يوسف قال ان اولاد يعقوب عليه السلام قالوا ان ابانا في ضلال مبين، فالمقصود انه ضلوا في الدين ولكنهم مجادلين وعذروا الشرك لما كفروا عذرهم. مثلا ذكرنا قبل ذلك كلام محمد سحن المالكي عندما قال رحمه الله أجمع العلماء على أن شتم النبي صلى الله عليه وسلم المتنقص له كافر ولعيد جاي عليه بعذاب الله له وحكمه عند الأمة فقط، ومن شك ومن شك في كفره وعذابه كفر، من شك في كفره كفر، ومن شك في عذابه أي لو مات على هذا الكفر هنا توبة.